الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين بعد. فحي الله وجه النير الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحد الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان. تحدثنا مؤخرا عن ركن عظيم من أركان هذا الدين ألا وهو الإيمان باليوم الآخر الذي تبتدئ أحداثه بالنفخ في الصور بالبعث والنشور وتنتهي ينتهي المطاف بالجنة والنار. أما أهل الجنة فآخر المطاف وآخر نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقد مر معنا الحديث حول هذه المسألة في طيات كلام المؤلف وقد مر وهو قد سبق وتحدث عنها في معرض بيان إثبات صفات الله تبارك وتعالى والرد على من خالف في ذلك كالمشبهة والمعطلة، يعني في مبحث الإيمان بأسماء الله وصفاته. قد مر معنا ومن ذلك النظر إلى وجه الله الكريم، ودل على ذلك نصوص كثيرة وخالف في ذلك أهل البدع. فهذا أعظم نعيم الجنة، قال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة هنا بالنظر إلى وجه الله الكريم. وعندنا التصريح آية صريحة في قول رب البرية وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النظرة من الإشراق من الوضاء والبهاء والجمال، تعرف في وجوه نظرة النعيم من النعيم صارت وجوه ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة يعني إلى ربها ناظرة من الإبصار، يعني واضح. هذه آية صريحة. وحتى الإمام الشافعي استدل بقول الله تبارك تعالى عن الكافرين والمشركين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني محجوبون عن رؤيته، يعني من أهل النار. من الذي لا يحجب عن رؤية الله؟ أهل الجنة هكذا. وغير ذلك من الأدلة التي قد سبق الحديث عنها. ومدام آخر المطاف الجنة والنار، وأعلى وأعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، يؤتى بعد ذلك بالموت على شكل كبش بين الجنة والنار، ثم يذبح فينادى نعيم أو خلود بلا موت، ينادي لأهل الجنة خلود بلا موت وأهل النار خلود بلا موت، فهؤلاء يزدادون نعيما وإشراقا ووضاءة ونضارة، وهؤلاء يزدادون هما وغم أنه الآن قضي على الموت، وبالتالي خلود بلا موت لكلا الطرفين. فهنيئا لمن سعيد بالجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. بعد ذلك تحدثنا عن قول المؤلف عندما قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. الاستطاعة هنا لها مفهوم زيد، قال تكون مع الفعل، هذه الاستطاعة بمعنى التوفيق تكون مع الفعل. أما الاستطاعة بمعنى لها مفهوم آخر، قال من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات، وإن يعبر عليها بالطاقة والقدرة والوسع وغير ذلك، قال فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رأيت هذا الوسع هو الاستطاعة، هذا المقصود، الاستطاعة والقدرة والطاقة والآليات، هذه تأتي بمعنى الاستطاعة التي هي للمخلوق. أما الاستطاعة بمعنى التوفيق فهي ليست بيد المخلوق، واضح ما معنى؟ طيب أيهما يتعلق بها الخطاب؟ الأمر الذي للمخلوق، ليس التوفيق، ليس الاستطاع بمعنى التوفيق، واضح. والصواب، لأنه التوفيق عكسها الخذلان، رب العالمين يجازي عباده بما يشاء، وهذا من جملة الرزق، يخذل من يشاء ويوفق من يشاء، كما يهدي من يشاء يضل من يشاء. ألم نأخذ في مبحث الهداية هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. أيضا الاستطاعة بمعنى التوفيق بيد الله، ليست بيد أحد من المخلوقات، هذا معنى هذه الاستطاعة بمعنى التوفيق. فالاستطاعة لقسمين: استطاعة بمعنى التوفيق، وعندنا استطاعة بمعنى القدرة والآليات والأسباب، هذه في حيز المخلوقات، واضح ما معنى؟ أما الأخرى خارج عن نطاق المخلوقات هي بيد الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك قال من نحو التوفيق، يعني يسحط عن الاستطاعة، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق، وبالتالي هي بيد الله ورب العالمين يرزقها لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال تكون مع الفعل، يعني لا نستطيع أن نقول وفق لفعل كذا إلا لما فعل كذا، فتكون مع الفعل. أما الأخرى، هذا الفرق بينهما الآن، أما الأخرى الاستطاعة بمعنى إيش؟ الآليات والقدرة والوسع، هي تكون قبل الفعل وبها يتعلق التكليف. رب العالمين سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما التوفيق لفعل ذلك الذي كلفك الله به بيده وحده سبحانه وتعالى، واضح هنا الفرق يا شباب؟ شوف، إذا عندنا الاستطاعة على قسمين، واضح؟ القسم الأول الذي لا يوصف به المخلوق وإنما بيد الله يسمى بالتوفيق، وفقه أو عكسها ما تكون خذله، ها وفقه خذله. ومر معنا حتى نقرب الأمر، مر معنا الهدايات، عن الهداية التي بيد الإنسان يدل الناس يرشد الناس، أليس كذلك؟ جعلها الله للأنبياء ولأهل العلم وبالدعاة والمصلحين، واضح. وعندنا الهداية الأخرى التي ليست بيد أحد وإنما بيد الله، هداية التوفيق وشرح الصدر أيضا الاستطاعة عندنا نوع يشبه هداية التوفيق، يعني الاستطاعة عندنا تسمى بالتوفيق، واضح ممان؟ يعني رب العالمين وفقه فاستطاع، يعني وفقه فاستطاع أن يؤدي ذلك الأمر، وإلا فقد خذله، واضح ممان؟ هذا الأمر هذا بيد الله، شوف، وهذا لا يكون إلا مع الفعل، ملازم للفعل. أما الاستطاعة الأخرى، أنت الآن عندك آليات تستطيع فعل ذلك الأمر، لكن هل سيوفقك الله لفعله؟ هذا رزق من عند الله. ماذا قال تبارك وتعالى؟ ولله على الناس حج البيت أكمل من استطاع إليه سبيل. أنت عندك الاستطاعة، الزاد والراحلة، هذه قبل الفعل، لكن هل ستوفق للحج؟ هذا ما معنى الأخرى، الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. رب العالمين يوفقك أو يخذلك، واضح ممان؟ شوف أنت أئمة الكفر أما أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى عندهم الآليات والقدرة، أليس كذلك؟ وسلامة الأعضاء وغير ذلك، يعني عندهم، واضح ممان؟ عندهم الأسباب والقدرة والوسع، وذهبوا إلى بيت النبي، لكن هل استطاعوا قتله؟ خذه والله غالب على أمره، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجاءوا حتى إلى أمام الغار وهم قادرين مستطيعين، يعني لكن هل وفقوا حتى نسميها؟ وقلنا الاستطاعة التي تسمى بالتوفيق تكون مع الفعل، لم يفعل هذا الأمر، واضح ممان؟ وبالتالي الاستطاعة بمعنى التوفيق خذل الله، أن خذل الله من خذله عن فعلها سبحانه وتعالى، واضح ممان؟ أيضا عندنا جملة من الآيات، قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الوسع والطاقة التي تجعلك تتقي رب العالمين كلفك بها، لأنه قلنا الاستطاعة الثانية بمعنى إيش؟ الآليات والأسباب والوسع والطاقة، هذه الذي كلفك الله بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الوسع هو الاستطاعة والقدرة بمعنى الآليات، فرب العالمين كلفك بهذا. أما الأخرى خارج عن يدي، رب العالمين يوفقك أو يخذلك سبحانه وتعالى، أما هذه تكون قبل الفعل، فأنت تستطيع أن تتقي الله تبارك وتعالى، واضح معنى؟ نجد ذلك هنا يقول لو كان من لم يتقي الله لم يستطع التقوى، هو لم يتقي الله بمعنى رب العالمين كلفه بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يكلفنا بالتقوى، لو كان الذي لا يستطيع أن يتقي لا يتقي وبالتالي صار خارجا عن هذا التكليف، هذا من أعظم الفساد. يقول هنا لو لم يكن قد أوجب التقوى إلا على المتقين لم يعاقب من لم يتقي، واضح ممان؟ يعني رب العالمين يكلفنا بشيء لا نستطيعه، يعني إذا لم تتقي فأنت لست مكلفا بالتقوى، وبالتالي المتقين هم يعني أنت الآن خارج عن هذا الخطاب، هذا من أعظم، هذا من أفسد، من أجل ذلك رب العالمين لم يعذر المنافقين الذين اعتذروا بأعذار واهية. لو كان عرضا طريقا في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك كانت سنة تاسعة، يقول الله في المنافقين أنهم يعتذرون بأعذار كاذب ويقولون للنبي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا. رب العالمين يخبرون عنهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وبالتالي شفت هذه الذي يقولون لو استطعنا، لا هم مستطيعين، بس رب العالمين كلفك بما يسعك فعله، واضح الآن، لكن خذلهم لم يفعلوا هذا الأمر، يعني لم يوفقوا لفعل هذا الأمر لكونهم كذبون وأفكوا. لذلك رب العالمين ماذا قال لنبيه؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. هم مستطيعين بمعنى عندهم الآليات، مش الاستطاعة الأخرى يعني، حتى يقول ويحلفون بالله لو استطعنا، بمعنى كأن هذا الأمر خارج عن أيديهم، كأنها مثل استطاعة التوفيق، وهذه خارج عن يدك، لكن رب العالمين لم يعذرك لأن هذا بيدك، واضح ما معنى؟ ويكون قبل الفعل، يقول يكون قبل الفعل، يعني أنت قادر كحال آليات الصلاة الآن، قادر على أن تصلي وعندك الأسباب والآليات والوسع، لكن هل كل إنسان قادر ذهب وسجد لله تبارك وتعالى؟ تجده من خذله الله، واضح ما؟ برغم أنه عنده القدرة على أن يصلي، واضح ما؟ فهمنا ما؟ وهكذا. يعني من أجل ذلك هنا صاروا يضربون الأمثال ويقولون عن أبي لهب، يا رب العالمين علم كفره وسيموت على الكفر، هل يكلفه بما لا يؤمن به؟ يعني لم يكن معذورا، هو قال رب العالمين كلفه بأن يؤمن، لكن علم منه أنه لن يؤمن، علم الله منه إيش؟ أنه لم يؤمن، بمعنى خذله رب العالمين لما قدمت يداه، يعني هو لم يؤمن، ورب العالمين سبق في علمه كما مر معنا في القدر، واضح ما معنى؟ يعني عندهم وسع وعندهم قدرة، عندهم قدرات، لكن كم من إنسان ربما عنده الوسع يستطيع، عنده الطاقة، عنده المال ليزكي، لكنه شحيح، لم يوفق، خذل. ورب العالمين يرزق من يشاء سبحانه وتعالى ويخذل من يشاء، يوفق من يشاء لفعل تلك الطاعة ويخذل من يشاء بحسب ما يعني، مثل هداية التوفيق، مثل هداية التوفيق الذي يستغني الله عنه. من خذله رب العالمين فبعدله، رب العالمين ما خذله إلا بعدله ولم يكن ظالما له، والجزاء من جنس العمل، هذا الذي يستحقه، واضح ما معنى؟ المهم يقول هنا أيضا من الآيات من الأدلة، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ما معنى الاستطاعة هنا؟ فمن لم يستطع الآليات، يعني ما عنده الاستطاعة فإطعام 60 مسكين، ما عنده الآليات ليؤدي هذا الواجب، أما مش لكونه ليس خارج عن قدرته كحال التوفيق، ليس هنا، واضح ما؟ هنا إنسان ما استطاع الصيام ينتقل إيش إلى إطعام 60 مسكينا، وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا التكليف متعلق بالاستطاعة بمعنى الآليات والأسباب التي عند المخلوقات التي أعطاها الله للمخلوقات، أما الأخرى ليست بيدك، وبالتالي رب العالمين لم يكلفك بها. التوفيق والخذلان بيد الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك لم يعذرهم رب العالمين عندما قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، ليش؟ هل هذه الاستطاعة بمعنى التوفيق؟ لا، أنتم مستطيعين وتستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنكم مخذولين أنتم من بدايتنا، فخذلهم الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك رب العالمين قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. وقال قبلها لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، خذلهم يعني، كره الله بعاثهم لكانوا ليسوا صادقين كاذبين، وبالتالي لم يوفقهم رب العالمين سبحانه وتعالى لأداء هذا الأمر، وبالرغم أنهم مستطيعين بمعنى عندهم الوسع والقوة الطاقة والقدرات إيش والآليات والأسباب عندهم، هذا معنى الاستطاعة بهذا النوع. الأخرى الاستطاعة بمعنى إيش؟ التوفيق، واضح. وبالتالي الفرق بينهما أصبح واضحا، أصبح واضحا. الخذلان من سيكون الخذلان؟ ها يعني التوفيق خاص بأهل الإيمان مش هكذا ولا يعني لا يوفق الكافر أو المنافق لا يوفق لأنه هذا رزق من عند الله الكافر سيعامل بعكسها الخذلان يعني نعم صحيح لذلك الاستطاعة بمعنى التوفيق هذه خاصة بأهل الإيمان أما الأخرى عامة في الكل ربما حتى من أهل الإيمان من يخلل أما هي قطعية في أهل الكفر وأهل هذه واقعين فيها لا محالة أليس كذلك وبالتالي رب العالمين يوفق أهل الإيمان والآخرين يخذلهم وتبين معنى أن الاستطاع بمعنى التوفيق هذه بيد الله أما الأخرى الوسع والآليات بيد المخلوقات الاستطاع بمعنى التوفيق تكون مع الفعل لا يسمى موفقا إلا إذا فعل ووفق لفعله واضح معنى أما الأخرى الآليات تكون قبل الفعل رب العالمين كلفك بالحج لأنك مستطيع ماذا الحج أنت ستسافر إليه واضح معنى فقال تكون قبل الفعل هذا معنى كلام المؤلف عندما يقول الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل اللي هي التوفيق تكون مع الفعل لا يعني وفق ففعل واضح ما فعل الأمر ما دام فعل يعني وفق إليه لم يخذل وعندنا قال أما الاستطاعة من جهة الصحة هذا ما معنى يفسر لنا الاستطاعة بمعنى القدرة والصحة والطاقة والوسع والتمكين وسلامة الآلات يقول فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب ما دمت أنت قادرا كلفك الله بفعل تلك الطاعة لكن تلك الطاعة التي ستفعلها رب العالمين يوفقك لفعلها سبحانه وتعالى جل أنت قادر على فعلها متى توفق إذا فعلت معلم أن الله وفقك لا فاحمد الله أولا وآخرا لذلك الجنة لا ندخلها بأعمالنا وإنما برحمة الله هو الذي وفقنا لفعل الطاعات سبحانه وتعالى جل جلاله فالفضل والمن له أولا وآخرا واعلم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله يعني رأيت العمل ليس عوض نعوض كأنه ثمن للجنة أعمله لن تبلغ الجنة واضح ما معنى وإنما نحن فعلنا هذه الأفعال هي أسباب مكلفنا الله تبارك وتعالى بها ولا امتحننا ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحن عملنا بما كلفنا الله به أليس كذلك أما فضل الله عظيم هو الذي يدخلنا الجنة برحمته وهذا من الأسباب التي نحن فعلناها لنجاز عليها مش اللي تكون عوضا عن الجنة فهمنا مش أعمالنا عبارة ثمن الجنة أعمال كل العالمين لا تصل إلى صوت من بقعة صغيرة من الجنة فليس كذلك من أجل ذلك رب العالمين ذلك سيد الأنبياء والمرسلين هنا بين لا يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل طيب الرحمة والفضل التي وفقك الله بها من أجل أن تفعل هذا كله يعود إليه وبالتالي سيدخلك بفضله ومنه أما عملك لن يوصلك إلى الجنة واضح معنى وقال تبارك وتعالى في آياته في قوله يعني في جزاء أهل الجنة بما كانوا يعملون أو بما متقين في جنة نعيم متكئين فيها نعم رب العالمين أي تلكم الجنة التي أورثتموها تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يعني بالأسباب والآليات التي فعلتموها هي أسباب مش ثمن يعني مش عوض هذه الأسباب التي كلفك الله بها حتى نعرف التكليف متعلق بالآليات التي تكتسبها أما التوفيق فمن عند الله العليم الحكيم وبالتالي الجنة ستكون من عنده وبفضله ومنه وكرمه أما هذه الأسباب الآليات كلفنا الله بها ونحن أديناها فكانت سببا للجنة وليست عوضا نشتري بها الجنة هذا الفرق واضح الأعمال تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يعني بسبب ما كنتم تعملون ورب العالمين كلفكم بذلك لكونكم عندكم إيش الطاقة والاستطاعة لفعل هذه الطاعة فجزاكم الله اسمع يعني لو جزاك بالحسنة حسنة مش لم تلحظ لكنت فر أليس كذلك بالرغم تجد الحسنة بعشر أمثالها وتجد أيضا 700 ضعف فالله يضاعف لمن يشاء وبالتالي فضل الله عليك عظيم والجنة لا تدخلها إلا برحمته وبفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. إذا تلكم الجنة, تلكم الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون, يعني بسبب مش بعوض. فهنا معنى بعوض عبارة هذا مقابل الجنة, يعني أعمالنا خلاص سنشتري بها الجنة إلى التصل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, لأنت حتى توفي أجر النعم حتى توفي أجر الجنة. إذن هذا ما معنى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, إلا ما آتاك. آتاك إيش؟ الآليات والأسباب التي تقدر بها على الكاف. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاك, لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذا ما الوسع هنا هو الاستطاعة, بمعنى الآليات والطاقة والصحة والآليات. أما الاستطاعة بمعنى التوفيق وعطف والخذلان في يبيه هي لله تبارك. هذا الذي يريد أن يقوله المؤلف. ليش؟ لأنه خاض فيها من خاض من أهل البدع كالعادة. سأتي معنى الجبرية والقدرية, هم الذين يخوضون أن الإنسان ليس له كسب والإنسان مجبر, وهذا وهذا الأمر. نعم شيخ, شيخ من نجمش نقول الاستطاعة بمعنى القدر والآليات هي يعني بيد الله عز وجل, لأن الله شاء وقدر أن تكون له صحة, و يعني ما شاءش بنفسه انه يكون صحيح ولا بمعنى صحيح. هو قدرها الله كونه وخلقها الله كونه, لكن اعطاها للانسان بيده المخلوقات صارت هو يستجيبها. اين اما اي نقصد هو يعني هذا الانسان يكسبها. هذا تاتي معنا بعدين التي بعدها ستتوضح اكثر. والانسان يكتسب, هي خلق من عند الله, لكن الانسان يكتسب هذه القدره والاستطاعه. مدام يكتسبه هو يستطيع, هو الذي يعمل بها هذه القدرة, هو الذي يعمل بها. أما التوفيق ليس بيده, التوفيق رب العالمين شاء وجوده لكن لم يجعله بيدك. أنت تريد أن توفق ما تشاء وأن تكون مخذولا ما تشاء, ليس بيدك. ديما تحب روحك موفق, ليس بيدك. واضح أمان؟ هل كل شيء وفقت فيه يعني؟ خاطر هذا الأمر خارج عن يدك. أما القدرة والاستطاعة أنت تراها في نفسك, أنت قادر, عندك الأسباب, عندك الآليات, اكتسبتها, رب العالمين خلقها وجعلها من كسبك. أما الأخرى مش من كسب يدك تتصرف فيها يا. واضح ما معنى؟ هذا ما معنى. إذن يقول إذن الاستطاعة بمعنى التوفيق هذه ليست بيد المخلوقات. أما الأخرى بمعنى الآليات والأسباب أعطاها رب العالمين ومنحها للمخلوقات, هي صفة للمخلوقات من صفات المخلوق أنه قادر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع, يعني هذا القيام الذي رزقك الله إياه وأنت تقوم وتجلس مثلا, فإن لم تستطع يعني عجز. الفرق بينهما هنا, الفرق بينهما الاستطاعة الأولى هي التوفيق يعني عكسها الخذلة, والاستطاعة الثانية هي القدرة وعكسها العجز. هذا الفرق بينهما, هي القدرة, رب العالمين خلق القدرة وأعطاكها بمعنى آليات وأسباب, عكسها العجز. هذا من الفروق. إذا من الفروق الأولى بمعنى التوفيق, الثاني بمعنى الآليات والقدرة والاستطاعة. من الفروق الأولى بيد الله وليست بيد المخلوق, والثانية صفة لمخلوق. من الفروق أيضا الأولى عكسها الخذلان والثانية عكسها العجز. مفهوم إن شاء الله؟ إذا ضبطنا هذه الأمور سهل الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا الأولى بمعنى التوفيق تكون لأهل الإيمان, والثانية عامة, عامة لكل المخلوقات يعني. واضح ما الثاني بمعنى الخذلة أو الأولى قلنا خاصة التوفيق بأهل الإيمان. واضح؟ عفوا قلت الخذلة. الأولى التوفيق الاستطاعة الأولى خاصة بأهل الإيمان, الثانية القدرة والآليات للكل يعني, للمؤمن وللكافر يعني. عنده آليات وأسباب وليس كذلك. هذا معنى أيضا مسألة مقارنة للفعل. التوفيق تكون مع الفعل والأخرى قبل الفعل, وربما تكون مع الفعل. واضح؟ هذا تقريب الفرق بينهما. إذن الفرق الذي الفروق الظاهرة أن الأولى بمعنى التوفيق وهي بيد الله وعكسها وهي الخذلان, أما الثانية صفة للمخلوق وعكسها العجز, أليس كذلك؟ والأولى تكون مع الفعل والثانية قبل الفعل. كلفك الله من أجل أن تفعل, لكن هل ستوفق أم لا؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. يقول بعد ذلك وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد, هي خلق من الله أفعال العباد. وهذا سندخل في مسألة والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وما تعملون رأيتم حتى أعمالكم هي خلق من الله لكن أنت الذي فعلتها. من أجل ذلك قال الكسب من العبد هي خلق من الله، اللي هي مبحث هذا جزئي في المبحث الذي مر معنا، هذه جزئية من مبحث القدر. أليس كذلك؟ عندنا علم، علم الله السابق بما سيكون في كونه أو لما سيكون في كونه، عندنا علم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وحسم كل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا، وعندنا أيضا مشيئته النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، وعندنا أيضا الخلق والله خلقكم وما تعملون. نزل لك أفعال العباد خلق الله اللي هي جزء لا يتجزأ من مفهوم الإيمان بالقدر، أليس كذلك؟ هو تابع للإيمان بالقدر كما تحدث عنه، ربما يأتي أيضا ببعض المسائل التي فيها رد على أهل البدع. يقول أفعال العباد خلق الله، خلق الله وكسب العباد أو كسب العبد. بطبيعة الحال معتقد أهل السنة أن أفعال العباد رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، والعباد هم الذين باشروها. وعظم رب العالمين هو الذي خلقها والعباد هم الذين باشروها، فهي من الله خلقا وتقديرا، هذا الذي قدره الله في كونه وهذا الذي خلقه. ألم نقل علم وكتابة ومشيئة وخلق؟ أليس كذلك؟ فالله قدر ذلك في سابق علمه وأوجده وخلقه من خير وشر. بمعنى أفعال العباد سواء كانت خيرا أو شرا هي خلق من الله وتقدير، أليس كذلك؟ أما بالنسبة للعبد فهو فعل وتسبب ومباشرة، هو الذي يكتسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن هي من عند الله خلقا وتقديرا، ومن عند البشر فعلا ومباشرة وكسبا يعني. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فالله هو الذي خلق أفعال العباد والعباد هم الذين كتبوها، فهم الذين كتبوها مختارين كما مر معنا، كتبوها مختارين هم الذين اختاروا فعل ما خلقه الله تبارك وتعالى جل جلاله. إذن باشروها مختارين، فالله هو الذي خلقه والعباد باشروها مختارين، فصاروا بها طائعين وعاصين، أليس كذلك؟ صاروا بها عصاة ومطيعين لأنهم هم الذين باشروها. كتاب الشرعية، كتاب الشرعية أين هي؟ لا، لا. الكتابة الشرعية داخلة فيما كلف الله به العباد، أما الذي خلقه الله هذا كونه يعني. رب العالمين أراد إيجاده، لكن العبد هو الذي باشره، وبالتالي رب العالمين كلفه شرعا سيكتب عليه ما سيفعله شرعا يعني من حلال أو حرام. نعم. وبالتالي الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة وظلوا عن سواء السبيل هم القدرية والجبرية في هذا المبحث. ألم يظلوا في أفعال العباد منهم من قال ليس له اختيار، ومنهم من قال لا له اختيار وخارج عن مشيئة الله بل ويخلق أفعاله، يعني هم الذين خالفوا في هذا المبحث. من أجل ذلك وجاء بهذه الجزئية ليبين أن الله هدى أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الذين خالفوا في هذا الأمر هم القدرية والجبرية. طيب إذا أردنا أن نحصر موطن الخلاف في أي شيء سيكون؟ في الأفعال الاختيارية، لأن الكل يدرك أن الجانب الكوني ليس بيد الإنسان، حتى القدرية يعرفون شكل الإنسان، والجبرية الجبرية من باب أولى هو مجبر في شكله وفي أفعاله، مش هكذا؟ القدرية يعرفون، أما يقولون أرأيتم أفعاله الاختيارية هو الذي يخلق الشر ويخلق الخير، فظلوا عن سواء السبيل. يعني كلهم ظلوا إيش في كسب العبد، هل هو مجبر فيه أو مخير فيه، وطغوا في ذلك. أهل السنة بينوا هو مخير في كسبه، أليس كذلك؟ لكن الله الذي خلقها سبحانه وتعالى جل جلاله. ماذا يقول المعتزلة القدرية الثانية؟ قالوا أن أفعال العباد هو الذي خلقها وهو الذي يكتسبها، وبالتالي وجب على الله، وهم عندهم وعيدية إنفاذ الوعيد، يجب على الله أن يجازيه إما بالإحسان أو بما كتبت يداه. هذا كلاش يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد بالنار ممر معنا هم من الوعيدين، والوعيدين سموا بالوعيدين يغلبون نصوص الوعيد ويحتمون وقوع الوعيد كحال الأجير. شوف الضلالة، كحال الأجير، رأيتم الأجير يجب أن يأخذ أجرته، يجب يا إما يجازى يا إما يعاقب أبدا يعني. واضح ممان؟ وبالتالي هو الذي يخلق أفعاله ليجازى عليها. شوف الضلالة، هو الذي إيش يخلق أفعاله ليجازى عليها، فضلوا عن سواء السبيل. وترى من حلاقتهم وسفاهتهم أنهم جعلوا صفة الخالق سبحانه وتعالى الكلام جعلوها مخلوق، وأفعال العباد لم يجعلوها من خلق الله وإنما من خلق العباد. أليس مجانين هؤلاء؟ يعني صفة الكلام القرآن مخلوق، أما أفعال العباد لم يخلقها الله. الله أكبر عليك، يعني الصفة جعلتموها مخلوق وأفعال العباد المخلوقة جعلتم الله لم يخلقها. هؤلاء منكوسين معكوسين في كل شيء، فليس كذلك؟ شوف ضلالهم أين أوصلوا والعياذ بالله. وبالتالي القدرية ماذا قالوا؟ قالوا أن الإنسان له مشيئة مطلقة وأفعاله الاختيارية، ودي ما اختيار، ما عندوش حد شيء مسير فيه، وهو الذي خلقها وهو الذي سيجازى عليها. وهنا يكمن الضلال، وجد خالق مع الله. وصدق النبي عندما قال القدرية مجوس هذه الأمة. ليش؟ لأنه يعني مدام في زعمهم أنهم ينزهون الله عن خلق الشر كالكفر والفسوق والعصيان والشرور وغير ذلك التي يكتسبه الإنسان، وهديناه النجدين طريق الشر وطريق الخير. طريق الشر ما ستجد فيه؟ إلى جهنم، طريق يؤدي إلى جهنم، وبالتالي فيه الكفر والفسوق والعصيان وكل الشرور وكل الموبقات وكل الفجور، أليس كذلك؟ وبالتالي هم في زعمهم ينزهون الله عن خلق الشر، قالوا لا، الإنسان يخلقه ربنا لا يريد ظلما للعباد، أي لا يريد الإرادة الشرعية، لكن أراد ذلك في كونه أن يكون، يعني أذن في وجوده. ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يرضى لأنه لا يحب، بمعنى الإرادة الشرعية، لكن قال لهذه المخلوقات كن فكان جانب الكون. فهم في زعمهم ينزهون الله عن خلق الشر، فقالوا لا، الإنسان هو الذي يخلقها، فجعلوا الإنسان يخلق الشر والله هو الذي خلق الخير، والإنسان بعد ذلك يفعل الشر ويفعل الخير. تصور، شوف الضلال والعياذ بالله. تأتي الجبرية فعلت العكس، قالوا الإنسان لا اختيار له، بل هو مضطر في كل شيء، ما عنده لا إرادة ولا قدرة ولا استطاعة التي كنا نتحدث عنها بمعنى الوسع وبمعنى مو هذا تابع لهذا الأمر، بمعنى الآليات، لا، هذا مفقود نهائيا، منفي عنه هذا الأمر، وبالتالي حركاته اضطرارية، ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يدفعه لفعل كذا وكذا، فنسب الظلم لله قاتلهم الله. تصور، بدأنا مجبر على أفعال، قالوا كحركة الارتعاش وكنبضات القلب وكسيران الدماء في العروق، لست أنت الذي تسيره، لما أنت ستقبل بذلك، لست أنت الذي تحرك القلب وتوقفه، أليس كذلك؟ أو الارتعاش أو الشيء من هذا القبيل أو النوم، لست أنت الذي تختار النوم ومقدار، الله أعلم. وعندما تستيقظ، عندما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، كالنوم وكحركة القلب وك... ليس بيدك هذا الأمر، وبالتالي حتى أعمالك ليست بيدك. شوف الضلال يعني. ومن تفاهاتهم ومن تفاهاتهم أيضا ومن شبههم صاروا يفسرون القرآن على وفق فكرتهم، هم معجبون كثيرا بعقلهم، معجبون بفكرهم. هؤلاء ينبغي أن يحاسبوا إيش في الإفراط في التفكير، فما في الجريمة بتاع الإفراط في التفكير. هؤلاء العقلانيين الذين وصلوا إلى الإلحاد في صفات الله وتعطيل لكونه أفرط في التفكير. ماذا قالت الجبرية إذن؟ قالوا في قول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رب العالمين ليس بيدك هذا الأمر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في حقيقة الأمر هذا الدليل عليهم، الرد عليهم من نفس الدليل، الرد عليهم إيش؟ من نفس الدليل. رب العالمين قال وما رميت، نسبة الرمي لمن هنا؟ وما رميت، هل نفى عنه الرمي ولا أثبت له الرمي؟ فمعنى يفعل، هم يقولون الإنسان ليس له فعل وهو مضطر على كل شيء. وما رميت زاد، إذ رميت زد معه إذ رميت، وبالتالي نسب الرمي له، لكن كما مر معنا التوفيق بيد الله مش هكذا لا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإلا بطل تفسيرهم ويوصلهم ربما إلى الكفر. معنى ذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني على أساس نفى الله عنه هذا الفعل ولا سبب لنفسه. أيضا على مذهبهم سيفسر وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وحتى الموبقات أيضا وما سرقت إذ سرقت وما زنيت إذ زنيت، وهذا أعظم البطلان. مش هكذا لا؟ شوف ظلالهم أين أوصلهم يعني. مش هكذا. وإلا سيضطرد أيضا إذا طبقوها على هذه أيضا كل الأفعال سيطبق عليه، وما فعلت إيه فعلت ولكن الله فعل، سواء الشر ولا خير حاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله. رأيتم أين شوف إفراطهم في التفكير يؤدي بهم إلى الضلال يعني. الضلال الأعمى يعني. نسأل الله السلام العافية. والله شباب إذن رب العالمين نسب إليك الفعل مش نسى عنك، لا أثبته، لم يقل لك وما صليت إذ صليت يعني ليس لك ولكن الله هو، لا قال لك وما رميت يعني أثبت لك الرمي هذا ما. وبالتالي العبد له قدرة واستطاعة ومشيئة، أليس كذلك؟ رب العالمين أعطاه إياها لكن لا يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء، يخذله رب العالمين ما يشاء، يوفقه كما يشاء لأنه تحت مشيئته، تحت مشيئة الله هي من جملة مقتضيات الإيمان بالقدر كما مرمى، أليس كذلك؟ وبالتالي كلاهم على طرفي نقيض. القدرية الثانية، القدرية يقول نفوا العلم كما مر معنا، لا قدر والأمر أنف، من تولى كبر هذه الجريمة؟ من؟ معبد؟ الجهل. القدرية الثانية وهي المعتزلة، قالوا أن الإنسان له مشيئة مطلقة حتى خرج عن مشيئة الله، طعنوا في مشيئة الله بمعنى نسبة العجز لله، وكأن الله عجز عن الإحاطة بهذا الشيء يعني، وجد الكفر في كونه وكأن الله عجز عن إزالته، هو أوجده سبحانه وتعالى، حاشاه سبحانه وتعالى. لا توجد مشيئة تدفع مشيئة الله لتقع في كون الله رغما عن الله، لا يوجد هذا الأمر. فهم قالوا أن الإنسان له مشيئة مطلقة، وبالتالي هو الذي يوجد الشر ويخلق إيش؟ يخلق أفعاله ويخلق الشر، واضح معنا؟ ومنها الكفر وغيره، وسيجاز وينبغي ويجب أن ينفذ فيه الوعيد هكذا يرسم وعيده. وبالتالي كما أن القدرية الأولى نفت العلم نسبوا الجهل، والقدرية الثانية جعلوا للإنسان مشيئة مطلقة بمعنى نسبوا العجز، لا يكفي جهل وعجز، زد على ذلك جعلوا الإنسان يخلق أفعاله، ثلاثة من مراتب الإيمان بالقدر أسقطوها القدرية الأولى والثانية. تأتي الجبرية الآن ماذا فعلوا؟ قالوا لا، الله يخلق الخلق ويخلق أفعاله ويجبرهم على فعلها، فجعلوا الإنسان مثلوب الإرادة والمشيئة والقدرة، واستدلوا كما قلنا وما رميت إذ رميت، خلاص معناه كل الأفعال نقولها كما قال رب العالمين، ما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، هذا كلام باطل من كل الوجوه، وما صمت ولكن الله صام، شوف الباطل يعني واضح معنا. وبالتالي هؤلاء نسبوا الظلم لله وأبطل الثواب والعقاب، ما دام الإنسان لا يصلي ولا يصوم وإنما يفعل به إذا لا ثواب ولا عقاب عليه، أليس كذلك؟ وبالتالي ما دام لا ثواب ولا عقاب الجنة والنار لم يدخلها أحد، ولا أحد سيثاب ولا أحد سيعاقب، بطل كل شيء على مذهب هؤلاء الجهلة وهؤلاء الضالين المضلين. وبالتالي يا أحباب الكرام أهل العلم من أهل السنة والجماعة يفرقون بين جانب الكون والجانب الشرعي، وبالتالي هناك أفعال هناك إيش قسم اضطراري للعبد لا خيار له فيها كشكله وحركة جسمه وحركة أعضائه، هذا قسم اضطراري، وعندنا قسم اختياري وهي الأفعال التي كلفه الله بها هو الذي يفعلها اختيارا فيكون بها مطيعا أو عاصيا، واضح؟ إذا عندنا قسم اضطراري كالارتعاش، حركة الارتعاش، شوف أنت الإنسان عندما يخاف ربما يرتعش أو أي شيء من هذا القبيل أو يغمى عليه، ليس بيدك هذا الأمر، يعني أنت إذا أغمي عليك ستوقظ نفسك بنفسك يأخذوك إلى المستشفى يعني. كذلك؟ أو إذا سكت قلبك أو الله أعلم ماذا حصل لك، لن تستطيع أن تفعل شيء، ليس بيدك هذا الأمر، واضح ما أو أنت تختار، لا لن الإغماء لن تأتيني الآن، ائتني بعد قليل مثلا، واضح؟ أو إذا أتيتني ثلاث ثواني فقط ثم إفرانقة عني يعني ما واضح، ثم حل عني كما يقال، واضح. المهم فهذا الجانب يسمى جانب اضطراري، واضح. هذه الأفعال جاءت اضطرارية حسب يدك، نبضات القلب وسريان الدماء في العروق والإغماء والنوم وغير ذلك، هذه الأمور اضطرارية. عندنا أمور اختيارية كما قلنا، وهي الأفعال التي يكسبها العبد، واضح. وبالتالي هنا نكون قد أخذنا الأمور ووضعناها في نصابها وتوسطنا في الأمر وابتعدنا عمن شد في الإفراط أو شد في التفريط، يعني خالف أهل السنة. نعم شيخ، القدر يكتب هو المعتزلة. أي الأولى هي معبد الجهني، ما طمش معتزلة. القدرية الثانية أن المعتزلة هي التي تقول بأن الإنسان يخلق أفعاله القدرية، سميت بالقدر، بالرغم نحن مر معنا أن الجبرية هم الذين ينبغي أن يسموا بالقدرية، هم غلوا في القدر، الآخرين نفوا القدر، لا سموا قدرية، العكس يعني، الذين نفوا القدر سموا قدرية، والذين غلوا في القدر لم يسموا بالقدرية وإنما سموا بالجبرية، اليوم الجهمية يعني. الجهمية أنفسهم هم الجبرية، واضح؟ تسمية هذه أهل السنة والجماعة. نعم لما وقعوا فيه، مدام يقولون أن لما سموا جبريل، لأنهم يقولون أن الإنسان مجبر على أفعال، واضح. والآخرين سموا بالقدر لأنهم نفاة القدر، الذين نفوا القدر سموا بالقدر لأنهم ظلوا في القدر، لك علاش جريمتهم في القدر يعني. الآخرين جريمتهم في الزيادة على الحد، فسموا بالجبريل لكونهم جعل الإنسان مجبر على أفعاله، هذا ما. والتعطيل مرة معنى هو النفي، سموا بالمعطلة لأنهم ينفون الصفات، فالمشبه لأنهم يشبهون الله بخلقه، هكذا لك أسماء اصطلح عليها أهل العلم. نعم. ثم يقول وقوله تبارك وتعالى الآن بعد أن تحدث عن الاستطاعة بنوعيها، شوف تحدث عن الاستطاعة بنوعيها التي ظلت فيها القدري والجبري، وتحدث عن خلق الله لأفعال العباد وأن العباد يكتسبونها التي ظلت فيها القدري والجبري، الآن يختم ويقول ولم يكلفهم الله تعالى إلا بما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم سبحانه وتعالى جل جلاله، وهو تفسير قول الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، أو هذا الذكر يعني، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد، الآن سيفسر لنا ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله، يعني ليس له حيلة أو تحول أو حركة عن معصية الله إلا بمعونة الله، يعني إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى وألهمه الصواب سبحانه وتعالى. ثم يقول ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، لذلك ستدخل الجنة بفضل الله، هو الذي ألهمك الصواب وأبعدك عن الموبقات ونجاك منها، يعني تعرفون في عدة مناسبات تجد أدعية يعني سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، يعني حتى في ثنائك على الله ربما يكون فيه نقص من أجلك تسبح الله عن كل نقص، يعني بدر منك تصوره. هنا لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول أنت تتبرأ من حولك وتتبرأ من قوتك وتفوض ذلك إلى ربك تبارك وتعالى، إنه ليس بقوتك أصبحت غنيا وبعقلك أصبحت عالما، رب العالمين علمك، ورب العالمين هو الذي قدرك، وإن شاء لأخذ عقلك وأخذ قدرتك وأخذ استطاعتك وأخذ قوتك، لذلك أهلك الله الظالمين الذين يفتخرون بأمور رب العالمين أنعم بها عليهم فاستعملوها في غير طاعة الله شبرتها. شوف قارون خرج في زينته وحلته على قومه بطرا ورياء فخسفنا به وبدار الأرض، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الإنسان يتبرأ لا يقول ها أنا يا رب العالمين، قال على أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر متى شاء، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، زين، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، زين، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي هل نفعتهم قوتهم الآن؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب. ألم يقل رب العالمين في أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله وما كسبه لن يغني عنه شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. أراد أن يفسر لنا هنا، قال لا حيلة لك، ما عندك حيلة. مرات يعني شوف مرات الإنسان يكون قادرا بتقدير الله له وبتوفيق الله له على الخروج من مأزق، لكن مرات يقف يعني مدهوشا صامتا كالصنم، يعني ما عندي خلاص، ما عنده أي فرصة، يعني يرى نفسه أنه ما عنده فرصة للنجاة. تصور هذه في كثير من المواقف، يعني يصل الإنسان في مرحلة يعجز عجز تام. هذه حقيقة الإنسان، ما دام أنه عاجز إذا ليس له حول وليس له قوة، لا حول في النجاة ولا قوة في الثبات إلا بتقدير الله وحول الله وقوته سبحانه وتعالى جل جلاله. مش قال لك لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله. وفقك الله لتتحرك لتبتعد لتجتنب، أنت عندك الآليات، لكن هل يوفقك الله تبارك وتعالى؟ ربما تخذل، يعني ليش؟ النية الله أعلم ما فيها، العمل ما هو المقصود به، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وربنا يوفق ويهدي ويشرح صدر من يشاء من عباده ولم يكن ظالما لمن خذله، لأنه يستحق لذلك، فلن كذلك من هذا الباب. قال لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، فاعلم أن الله أعانك على ذلك جل في علاه، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ألم نجد نسأل الله سلام من انتكس من ارتد من انقلب على عقبيه؟ ربما اعتمد على كما قيل من اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل. بيد الله يأخذه متى يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. أليس كذلك؟ إذن من اعتمد على الله لا ذل ولا قل ولا اختل ولا زل، بل سيهتدي ويكون غنيا بالله وإن كان أفقر الناس. أليس كذلك؟ ويكون قويا بالله وإن كان أضعف الناس، وهكذا، لأن النصر بيد الله. هذا ما يقول. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها. هذا رتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. قال غلبت مشيئته المشيئات كلها، الدليل على ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا توجد مشيئة فوق مشيئة الله، أليس كذلك؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكر الله. لا يوجد شيء سيفعل بكون الله إلا بعد أن يشاء الله ويرضى سبحانه وتعالى جل جلاله. يقول وعكست إرادته الإرادات كلها، إرادته عكست الإرادات كلها. ماذا أراد المشركون في النبي الذي كنا نتحدث عنه؟ هم أرادوا قتله، فرب العالمين عكس إرادته ولم يحصل له شيء. مش هكذا؟ الكل يريد ولكن الله يفعل ما يريد. أرادوا اغتيال النبي، عكس الله إرادتهم، لم تقع إرادتهم، ردت عليهم، فارجع البصر كرت ينقلب إليك البصر وهو حسير، ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير، رد الأمر على الصحيح، كما قال رد السحر على الساحر وانقلب السحر على الساحر. إذن كما غلبت مشيئته كل المشيئات، عكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. إذن لا رد لقضائه، والله يحكم لا معقب لحكمه. البشر عندهم محكمة ابتدائية ومحكمة التعقيب، تعقيب ستعقب على ذلك الحكم، ربما تخطئه ربما، والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لأن بيده الأمر أولا وآخرا جل في علاه. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. نفع نفسه الظلم وحرم على نفسه الظلم جل في علاه في كثير من نصوص الوحيين، حديث النبي، حديث القدسي، حديث القدسي الذي يرويه النبي عن الله لعباده: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم. وفي قوله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام للعبيد، والآيات كثيرة. واضح. بعد ذلك سنقف على قضية الدعاء أو دعاء الأحياء كما يقول المؤلف. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وسنتحدث عما يصل إلى الميت. هل كل الطاعات تصل إلى الأموات؟ هنا ذكر قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. سأتي معنا المسائل التي اتفق أهل العلم من أهل السنة بالحال على الوصول على أنها تصل الميت، والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم. لأنه يعني عندنا الطاعات تنقسم إلى قسمين، عندنا طاعات بدنية محضة، وعندنا طاعات مالية محضة. طاعات بدنية فقط، عندنا صيام، صلاة البدن، ليس كذلك؟ عندنا طاعات مالية فقط، الصدقات والزكاة. عندنا طاعات ما يجتمع فيها الجانبين كالحج، المال والبدن، ليس كذلك؟ طيب أيهما يصل الميت؟ طاعات بدنية، يعني إذا صليت وأردت أن تهب ثواب هل يصل؟ طيب إذا تصدقت هل يصل؟ هذا والله نقف عليه إن شاء الله لنحدد المسائل التي تصل الميت والمسائل التي لا تصل الميت، ومن خالف منهج أهل السنة في هذا. نحن نعلم أن المؤلف عندما يذكر شيء ليبين طريقة ومنهج أهل السنة ومن خالف. حتى عند أهل السنة ما هي المسألة الخلافية التي بينها، لكن عندنا مبدأ ربما قال به أهل السنة وإن اختلفوا في بعض الجزئيات، وعندنا من يرد ذلك كله. واضح ما سأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث حول ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.